قال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين، أي صلى ركعتين، وقال هذه القبلة. قلت له ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال بل في كل قبلة من البيت. نعم. وقوله هذه القبلة قال الخطابي معناه أن أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم، فصلوا إليه أبدا. نعم. وذكر الخطابي أيضا شيئا آخر لكن هذا هو المراد. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها 6 سوار فقام عند سارية فدعا ولم يصلي. وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا. وهذا المقصود به عمرة القضاء التي كانت 7 من الهجرة قبل فتح مكة، وسبب عدم دخوله صلى الله عليه وسلم ما كان في البيت من الأصنام والصور ولم يكن المشركون يتركونه لتغييرها، فلما من الله على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أمة الإسلام بفتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه وأزال الصور قبل دخوله. باب نقض الكعبة وبنائها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلف. نعم. هكذا يروى الحديث، وخلف هو بفتح الخاء المعجمة وإسكان اللام وبالفاء، هذا هو المشهور، والمراد به باب من خلفها. وهكذا سيأتينا بالروايات الأخرى فيه ورجعت لها بابا شرقيا وبابا غربيا. وقول هنا قصر في البناء الأخرى قصرت به من النفقة، يعني معناه استقصرت عن تمام بنائها واقتصرت على هذا القدر للقصور النفقة في تمامها. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، وفيه لا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم مصلحة، ولكن تعارضت أمامه مفسدة أعظم، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا، وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها تعظيما فتركها، يرون تغييرها تعظيما من مغيرها، ويرون هذا التعظيم عظيما فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولذلك ينبغي أن يكون ستر ولي الأمر يعني في مصالح الرعية، واجتناب ما يخاف منه تولي الضرر عليهم في الدين أو الدنيا. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد.

إذ قال قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حدثان قومتي بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر، فإن قومتي قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة جزاه الله خيرا على مقولته لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، ودعا على رجل قد قتل، وقد دعا على رجل صحابي قال له فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا، قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. وهنا يأتي دور أهل العلم وأهل الفضل، عليهم أن يبينوا. فعبد الملك بن مروان لما بين له بعد ندم، ولكن كان ينبغي على أهل العلم أن يبينوا قبل أن يهدم البيت. وهذا الحديث فيه الانتصار للمظلوم ورد الغيبة وتصديق الصادق إذا كذبه إنسان. والحارث هذا تابعي، وهو الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة اللهم ارحمه في هذه الساعة. باب جدر الكعبة وبابها. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن أبي الشعفاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فلما لم يدخلوه البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفع؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال حدثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعتاء عن الأسد بن يزيد عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، وساق الحديث بمعنى حديث أبي الأحوص وقال فيه فقلت فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم، وقال مخافة أن تنفر قلوبهم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.